وأعانه عليه قوم آخرون قوم آخرون قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا جاءوا ظلما وزورا فقد جاءوا ظلما وزورا فقد جاءوا ظلما وزورا جيءوا ظلما وزورا فقد جاءوا ظلما وزورا فقد جيءوا ظلما وزورا ظلما وزورا فقد جيءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا عليه بكرة وأصيلا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا تملى عليه بكرة وأصيلا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وأصيلا بكرة وأصيلا وأصيلا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض والأرض قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها يأكل منها أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها أو يلقى

ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني جيءني جيهني جيهني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جيهني جيهني وكان الشيطان للإنسان خذولا وكان الشيطان للإنسان خذولا وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ونصيرا وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك هاديا ونصيرا هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة واحده جملة واحدة لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك فؤادك فؤادك فؤادك ورتلناه ترتيلا ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم يحشرون على وجوههم إلى جهنم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا أخاه هارون وزيرا أخاه هارون وزيرا وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا ولقد وآتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية آية آية آية وجعلناهم للناس آية أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما عذابا أليما عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا كثيرا وقرونا بين ذلك كثيرا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال له الأمثال الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء السوء السوء ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء السوء ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء السوء ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها لولا أن صبرنا عليها لولا أن صبرنا عليها إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها إن كاد ليضلنا عن آلهتنا عن آلهتنا لولا أن

نشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته نشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته بشرا بين يدي رحمته نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا كثيرا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وحجرا محجورا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا

الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوي على العرش الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوي على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وزادهم نفورا وزيدهم نفورا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وزادهم نفورا أنسجد لما يأمرنا وزيدهم نفورا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها ساءت مستقرا ومقاما مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك قواما والذين إذا